الوضوء الذي أمر الله به في كتابه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الوضوء تطهر فيه هذه الأعضاء الأربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلان. وهذا التطهير يكون تطهيرا حسيا وتطهيرا معنويا. أما كونه تطهيرا حسيا فظاهر، لأن الإنسان يغسل وجهه ويديه ورجليه ويمسح الرأس، وكان الرأس بصدد أن يغسل كما تغسل بقية الأعضاء، ولكن الله خفف في الرأس لأن الرأس يكون فيه الشعر، والرأس هو أعلى البدن، فلو غسل الرأس ولا سيما إذا كان فيه الشعر لكان في هذا مشقة على الناس، ولا سيما في أيام الشتاء. ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعل فرض الرأس المسح فقط. فالإنسان إذا توضأ لا شك أنه يطهر أعضاء الوضوء تطهيرا حسيا، وهو يدل على كمال الإسلام، حيث فرض على معتنقين أن يطهروا هذه الأعضاء التي هي غالبا ظاهرة بارزة. أما الطهارة المعنوية وهي التي ينبغي أن يقصدها المسلم، فهي تطهيره من الذنوب. فإذا غسل وجهه خرجت خطايا عينيه، فإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه، فإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه، حتى يكون نقيا من الذنوب. ولهذا قال الله تعالى حين ذكر الوضوء والغسل والتيمم، قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم، يعني ظاهرا وباطنا حسا ومعنى، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فينبغي للإنسان إذا توضأ أن يستشعر هذا المعنى، أي أن وضوءه يكون تكفيرا لخطيئاته، حتى يكون بهذا الوضوء محتسبا الأجر على الله عز وجل.